تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، حي المزروعية، امتداد شارع الملك سعود، هاتف رقم 03.83211110، وناسوخ رقم 03.83211110، تحويلة 230، صندوق بريد رقم 7138، الدمام، الرمز البريدي 314 62. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودم البغي طريح، لا تخال الليل يبقى، أوشك الفجر يلوح، وخيوط الظلم تمضي. ودم البغي